مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نبض الثورة السورية. يسرني حقيقة في هذه الحلقة أن يكون ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عبد المحسن الأحمد، حياكم الله دكتور. الله يحييك يا رب. دكتور عبد المحسن، حقيقة بعد حلقتنا الأولى وبعد تكرمكم بإعطائنا وقتا آخر من وقتكم، تحدثنا في الحلقة الأولى عن إن صح القول عن تأخر النصر، وأن من أهم أسباب تأخر النصر هو تمحيص الصف، وكانت معظم الحلقة السابقة لتمحيص الصف وشرحتم وأجدتم في ذلك. اليوم نحن لدينا محور آخر وهو عوامل النصر وعوامل الهزيمة، ولكن قبل أن ندخل في محورنا لهذا اليوم، قد يقول قائل لماذا تأخر النصر حتى هذا الوقت ودخلنا الآن في الشهر الحادي عشر؟ أولا أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، روحي وأبي وأمي ونفسي له الفداء عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياك لما يحبه ويرضاه، وأن لا نقول إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يعجل بنصر إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي وفوق كل أرض تحت كل سماء. قضية تأخيرها وتقديمها، من هو الأعلم بعباده؟ هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعلم متى يعطيك وكيف يعطيك. الآن الطفل لما يكون مريض عنده حمى وتعطيه الآن قارورة عصير ولا قارورة علاج، شو يبغى؟ عصير، يبغى العصير الآن، مع العصير الحين أو البيبسي ولا أي شيء يبغى هذا، هو ما يبغى هذا، لكن تجدك أحيانا تجبره تقول لا هذا ما يصلح لك، يجلس يصيح. هذا حالنا، هذا حالنا بالضبط. ليش يصيح؟ هو عنده في تفكيره الآن أنك أنت صح أبوي وصح أنك والدي وصح أنك تقول أنك تحبني وتقول أنك تبغاني الخير، لكن أنا أبغى هذا، وتلقى ما يعطيه اللي يبغاه هو أو يعطيه الحلاوة، يقول له الحين أنت في الوقت هذا تحتاج هذا، فيعطيه الدواء، تلقى الولد يصايح ويبكي والأم ما سكته، هذا يفتح فمه ويحط، وكأنهم اللي يشوفهم يقول هذا يكرهون، هذا مو ولدهم، ذا صح ولا لا؟ الله جل جلاله لله المثل الأعلى، هو أعلم وش يعطيك. لو تقول للأب يا أخي ليش تسوي ولدك كذا ما ترحمه، ودائما نشوفهم في المستشفى عندنا تلقاه يمسك ولده كذا عشان نعطيه إبرة، طيب ليش أنت تسوي ولدك، ليش تعذبه؟ الولد يصيح ويشوف الأب هذا، وش هالأب هذا ليته يموت. هذا يا شيخ بالضبط اللي قاعد يصير. لو تقول الحين للأب طيب ليش تسوي كذا، ايش بيقول لك؟ لو تقول الأب ليش تسوي فيه كذا، مصلحة الولد، مصلحته. طب لو تسأل الولد تقول هذا يبغى مصلحتك، تصدقه يقول لك لا يكرهني، يقول لك لا يكرهني. عشان كذا الله سبحانه وتعالى هو أعلم كيف يعطيك ومتى يعطيك، ولله المثل الأعلى. لكن ايش الفرق بين الأب والله جل جلاله ولله المثل الأعلى؟ ان هذا الأب عنده علم شوي، مطلع علم شوي بس على قضية الدواء، لكن ما يعرف ان الدواء هذا ينفع ولا لا. الله سبحانه وتعالى عنده علم وعنده حكمة وعنده رحمة، ويعلم هذا الأمر هذا ينفع له كذا وهذا ينفع له كذا. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قالها في كتابه جل جلاله سبحانه وتعالى، قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال وعسى أن تكرهوا شيئا، يعني والله قدامي يا أخي هذا شيء، والله يا أخي ما في ولا واحد من الحكمة. الله سبحانه وتعالى يعني خلنا نجي، احنا مشكلتنا يا شيخ ما نفهم الحياه صح. انت الحين لما تجيب اي جهاز يا اخي ما تشبكه ب 120 وبس، اتحداك تشتري جهاز غالي وتشبكه بدون ما تتاكد هذا اي خط، تلقى الواحد يناظر، احيانا تلقى الفيش مذكوره والله ما يشوفها ولا بمجهر، تلقاه يدقق ويناظر يقربه ويحط النور ولا ويتاكد ويتاكد نعم. يعني الحين شايفه 110 لكن يتاكد بالله، شوف ما كنا 100 ذي كنا 2 ولا 1، وهي قاعد يمتحنك على قضية سهلة. الله سبحانه وتعالى هو أعطانا هذا القرآن عشان تعيش صح. أية يعني حتى يا أخي في السيارات، أنا ما أبي مكان البنزين أحط فيه موية ومكان الزيت، هم قالوا لي هنا هذا مكان بنزين، عشان كذا خلاص مسلمة. لو يجي واحد يقنعنا 1000000% إن هذا حط، يا أخي جرب مرة واحدة يا أخي، أنت فيك متشدد كله بنزين هنا، حط موية مرة أرخص لك وأحسن وما يحتاج تروح محطة، تخرب السيارة مباشرة. بالضبط هذا حياتنا خربت، أكثرنا أخرى خربان حياته أصلاً، هو ماشي يتفتر يعني إن صحت العبارة بالعامية، يعني يا الله يحبي لأنه ما اتبع المنهج الحقيقي. طيب الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا المنهج وأعطانا كيف نعيش ومتى نأخذ؟ قال الله عسى أن تكرهوا شيئا. يا جماعة هذه ما يبغى لها تفسير، يقول لك في أمور أن تكرهها ما ودك أنها تصير. تأخر النصر ما أبغى يتأخر، أنا أبغى يجي الحين. لو جاء الحين أنت ما تدري. قال وهو خير لكم، أنا قاعد أأخرك لأن في ناس بنظفهم من الصف، بنظفهم من الصف، مو شرط اصطفاء، في ناس بنظفهم في الجهة الثانية. هذا الآن اللي كان مفتي في سوريا الحين وش صار؟ نعم. وين راح؟ سقط. ما هو هو الآن وقبل السقوط، وسأل الله يثبتنا وإياك، قبل السقوط ما كانوا أول يقول الناس يمين يمين يسار يسار؟ نعم. لو هذا الآن بقي وما في بلاء ظنك بيصير معهم؟ كان ما زال أن يخطب الناس تقرأ كتب وصدقونه. نعم. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفعل شيء هو أعلم سبحانه متى يحصل. قال وهو خير لكم، أنا في ناس والله لو نصرتكم الحين بينقلب عليكم قلب، والله نطلع أشر من بشار. فالله سبحانه لن يزيل ظالم ثم يعطيك ظالم ثاني إلا إذا كان يعاقبك. نعم. إذا أنت استغنيت عن الله تولوا واستغنى الله ويتولى الله سبحانه وتعالى. طيب تعال نشوف، أبغاك تعطينيها بالعقل شيخي صهيب، أبعطيك أنا حالات، ثلاث حالات سريعة أبغاك تعطينيها بالعقل. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، تخيل أنا وياك ماشيين ومنقطعين في طريق، خربان علينا السيارة في خط يعني مكان أجدب ورايح يعني تعبانين، ونبغى بس أحد يبلغنا. ثم جاء واحد والله قال الله نوصلكم، طب كم نعطيك؟ قال بلاش. ثم أنا نازل في قاعة الكفر، إطار السيارة بسكين، بالله عطني 1% أن هذا الأمر فيه خير. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. بغى ينجن موسى عليه السلام، كاد أن يجن، قال أخرقتها، يعني موصلين بلاش، حتى هم موصلين بلاش يعني، قال أخرقتها لتغرق أهلها. إيش التفسير عند موسى وعند كل الناس؟ لقد جئت شيئا إمرا، والله العظيم ولا 1% أن هذا الأمر فيه خير، 1% مو 50، 1%، وكل العقول تقول يا أخي هذا كله شر، شر ما هو عادي، شر صح؟ نعم. خذ هذه الحالة الآن، واحد أن يعني الشيخ الله ما يتكلم شيء في القرآن ثم يقول لك سبحانه سبحانه لما يتكلم عن القرآن يقول فيه ذكركم يعني شرفكم أفلا تعقلون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشا ضنكا، يبدأ يتخبط ما يدري وين الطريق الصحيح. خذ الأمر الثاني، فانطلق حتى إذا ركب، حتى إذا لقي غلاما فقتله. يعني لا تقول لي واحد كافر، ما قال كافر، ولا قال واحد أنه مذبح العالم، ولا قال شارون، ولا قال نتنياهو، لا لا، غلاما قاعد يلعب مع الأطفال فقتله، احتز رأسه قدام الناس، قطع رأسه وقامت الدمة تثعب وراح. أعطيني شيء واحد فيها خير، 1% بس. أن موسى عليه السلام غضب عشان لوح، فكيف عشان روح الحين؟ قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. أخي شكلك مو بنت اللي أنا أصلا موصيني الله عليك صح؟ نعم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. طيب هل كل الناس يؤيدون هذا صح ولا خطأ؟ خطأ كلهم. نعم. وكله شر، شر يعني ما أقول. طيب ما يخالف 1% بس، أبغى العالم ملايين، كم مليار فوق الأرض، أكثر من 5 مليار، لو طرحت استبيان وقلت بس أبغى 1 من 5 مليار يقول هذا صح، كلهم يقول هذا خطأ. نعم. ولا واحد. ها طيب انتهى الأمر الثالث الأخير. قال فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها. تكفون أطعمونا يا جماعة بس بنموت. لا لقمة وطلعونا. أبوا أن يضيفوهما، هم طالعين فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، شمر الخضر عليه السلام فأقامه موسى. يعني سبحان الله، ضل يوصلونا بلاش تخرج سفينتهم، والطفل اللي باسه شيء تروح تقتله، واللي طردونا تصلح جدارهم. لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يا أخي خذ على الأقل خلهم يأكلونك لقمة، هم الحين طاردينك، على الأقل مدام صلحت لهم بلاش خلهم يعطونك لقمة. لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويلي. يعني مو كل حدث نشوفه هو كما نفهمه، لأن مشكلتنا واثقين في عقولنا واجد. قال بما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة، تخيل الحين نبغى الحين كلنا اللي صوتنا أن هذا الأمر شر، أما السفينة أي وش فيها السفينة؟ أكيد أنها أجل يعني يمكن لمجرمين، ناس تبحوا العالم، فقلت أحسن نكسر سفينتهم عشان يغرقون يموتون. قال فكانت لمساكين. تقول سبحان الله، وبعد يعني موصلين بلاش ومساكين وتغرق سفينتهم؟ يعني ليتك ما علمتني عن السبب. كان أهون. أهون. شوف شو لأن عشان الله يعلم في القرآن عشان نعرف. قال فكانت لمساكين، والمساكين هذا اللي مصدر رزقهم الوحيد بعد الله وهذه السفينة، قال يعملون في البحر، يعني ما عندهم عمل في البر، ما في وظائف، ما في لقمة عيش، ما عندهم إلا السفينة، راحت السفينة خلاص. قال الله وكان وراءهم ملك. شوف التأخير هذا لأنه في مصيبة بتصير. وكان وراءهم، إيش معنى وراءهم؟ خلف، يعني أمامهم. نعم. يعني لما أقولك وراي مشوار، معناته راح ولا قدامي؟ بيجي الآن. بيجي. إذا وراءهم يعني أمامهم. قال وراءهم ملك. هذا الملك، شوف الله سبحانه يعلمك المعاناة اللي ما صارت ولا في أمل تفكر فيها ولا تخطر في بالك، بس أنت تبغى زي الطفل يبغى العلاج الحلاوة الحين. قال الله وكان وراءهم ملك يأخذ، شوف كلمة كل، الله قادر يقول يأخذ السفن، لكن لو قال يأخذ السفن تقول بس ممكن مو كل السفن، لكن لما يقول لك الله كل سفينة يعني ما في سفينة تمر على الشاطئ حقتها وترجع أبدا، ويليت يأخذها في ناس مجرم بس بأدب، يعني مجرم محترم يأخذ السفينة ويقول معلش تفضل، هذا لا، هذا مجرم وقليل الحياة بعد، يعني يأخذها غصبا، يعني يأخذها ويقول لك يلا طير، على الأقل طيب يعني ما يخالف خذها، لكن إذا خسارة مادية وخسارة نفسية يعني يقهرك مرتين. كل السفن اللي راحت من المنطقة هذه اللي كان فيها موسى عليه السلام والخضر، كل السفن اللي راحت ولا واحدة منها رجعت إلا هالسفينة المخروقة. فيؤخرك الله ليقدمك على كل الناس، يعني كل السفن وهي ماشية تشوف السفينة دي مخروقة مساكينة، لا لا المسكين هذا اللي راحوا سفينة طيبة لأن أخذت، بقى هالسفينة إيش سووا فيها؟ صلحوا اللوح ورجعوا، ما رجع ولا سفينة إلا هذه. لو أنا وياك اللي بنختار لهم كان قلنا لا لا لو سمحت لا تخرج سفينة، هذول ناس كويسين، طيب كان بيخسرون إيش؟ السفينة كلها مو بلوح. طيب الثاني وأما الغلام، طيب الأولى يمكن تنبلع لوح وسفينة بس مو بولد ينقطع قلبي عليه. قال وأما الغلام، الواحد يقول أكيد أبواه مجرمين كافرين ذبحوا العالم، فالله يبغى يحرق قلوبهم عشان أحسن. قال فكان أبواه مؤمنين، يعني حان تقول مثلا هذا الفلان فقير ما وبعد في سرطان مسكين أنا وإياك، هذا تفسيرنا إحنا، لكن كم الله حط له وش وراها السرطان وش وراها الفقر وش وراها الأزمات اللي تصير وش وراها فقد الأولاد ما ندري. قال فكان أبواه مؤمنين فخشينا إيش أن يبقوهما، يقول الله لو عاش هذا الولد أمه أبوه بيعيشون في ويلات وآلام لين يموتون، يقول يا رب تأخذه يا رب أنك فكنا منه. قال يرهقهما طغيانا طاغية بيجننهم أنواع الجرائم في البيت وبيتولى أخوانه وبيلعب فيهم وبيسوي، قال وكفرا وبيكفرهم كلهم وكل الثلاثة في النار. قال فأراد ربك إيش أن يبدلهما، فأرادنا أن يبدلهما ربهما إيش في الكلمة الحين، يبدلهما ربهما إيش خير. خير المشكلة دي فيها خير، قتل الولد هذا فيه خير؟ شفت كلمة الخير وين طلعت؟ طلعت من جوا المآسي هذه كلها. خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، يعني الله قد يعطيك الخير والزكاة والرحمة في طي إيش في طي هالمحن. الأخيرة وأما الجدار فكان لغلامين، هذه تعريفية، يتيمين تعريفية ولا مدن مليانة أيتام وغلمان. قال وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. إذن القضايا هذه ما تصير لعب كلها، عشان كذا موسى عليه السلام اللي أنكر هذه القضايا لو رجع بفكرة كل هذه القضايا حصلت لموسى عليه السلام. يعني يا موسى عليك السلام تخاف على هؤلاء البحارة أن يغرقوا وأنت كنت وحيدا جنينا رضيعا في بحر فوق تابوت مات ومن نجاك؟ ألا تخاف أن ننجيهم؟ وراح هذا الملك ورجعهم ربي وأنت رحت لفرعون ورجعك ربي. صح؟ صحيح. طيب اللي قتله فوكزه موسى فقضى عليه، هذا طاغية كان، صح ولا لا؟ طيب الثالثة اللي أنك تسوي شيء أحيانا وهو فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، أنت ساعدتهم دون أجر في امور تحصل. اذا لازم احنا ما شوف كل انسان عنده عقل والعقل هذا محدود ما دام مخلوق له نهايه ينتهي لها، مثل ما قدرتك العضليه لها حدود، هم من تشيل 100 150 كيلو بس توقف عند 151 ما توقف. العقل هذا ما يروح بعيد. عشان انا انطلق وافهم حياتي صح ومو اترجم الامور على ما كان امامي لابد افهم هالقران، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، عشان كذا يتعلق بكل احد وبكل شيء. فلا بد نفهم هالقضيه انه ليس كل ما نراه شر هو شر. يعني صح القول أن النبي موسى عليه السلام كان يتحدث بالبديهيات وبأول ما يخطب على بال الإنسان، وهذا اللي حاصل عندنا اليوم. نعم وهذا ما يحصل الآن فعلا، أن الآن الجميع أو الغالبية تتحدث عن تأخر النصر. طب معقول الله باضي بقتل هؤلاء الناس؟ ما باضي الله عز وجل بهدم مآذن مساجده؟ باضي بانتهاك مصاحفه؟ هذا الذي يخطر الآن على باله. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا السؤال. يقول الله عز وجل، وأنا أبغى أكمل هالثلاث آيات وراء بعض حتى نفهم فعلا، الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لاحظ ما قال الذين أسلموا، الذين آمنوا. إذا لازم ينظف لين يطلع المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إذا دافع الله عنه الآن وانتهى بشار وانتهت القضية، طلع لك وجوه أسوأ من بشار. قال الله بعدها: أذن للذين يقاتلون. إيش؟ بأنهم ظلموا. طيب الله يرضى بالظلم؟ أنت الحين تود سؤالك. طيب الله يقول أنا أعلم أنهم ظلموا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سبحان الله، ما قال سأنصرهم، قال أنا قدير. طيب مش قال بعدها يمكن هذولي عندهم مشكلة في دينهم؟ قال: الذين أخرجوا من ديارهم. ليش أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لو ما في ناس تتكلم بالحق وتتكلم بالتوحيد ونبذ الشرك ونبذ الخرافات اللي قاعد تصير، إيش كان بيصير؟ رب قال: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. سؤالك فعلا ستهدم مساجد ومساجد؟ أي مساجد؟ شوف الله تكلم عن مساجد عجيبة، مين أي مساجد صلى فيها وبس؟ لا، قال: ومساجد يذكر فيها اسم الله، اسم الله كثيرا. مش قال الله بعدها: ولينصرن الله من ينصره. اللي ينظف الله الناس اللي ما ينصرونه ويبقى اللي ينصرون الله، والله سينصرهم الله. خلينا نكمل الآية: ولينصرن الله من ينصره. شوف ختام الآية: إن الله لقوي عزيز. يعني إذا نصرك الله لا تنظر لخصمك بشار، هذا نملة عند رب العالمين. ايش قال بعدها؟ من هم يا رب؟ الواحد الان المؤمن تشرعب بنفسه يقول: يا رب بس وصف لي ايش يسوون هذولي، كيف ينصرونك؟ انت وعدت وعدك حق، في وعد وفي شرط. اذا حقق العبد الشرط حقق الله له الوعد. اذا الله الان قال لام القسم، هذه لام موطئه القسم، الله ما يحتاج يقسم حتى نصدقه. قال: ولينصرن الله من ينصره ان الله، يعني لا تنظر لبشار وهالتفاهه، والله هذا نمله، هذا ذره عند رب العالمين. قال: ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. من هم يا رب؟ علمني عشان ابدا اقيس نفسي كم البون والفرق اللي بيني وبين هذولي. اللي أنا في شروط 1 2 3، لما اقول يا اخي الوظيفه هذه ما يتقدم عليها الا واحد معه بكالوريوس ومع لغه ومع كمبيوتر، انت ما تجيني اذا معك بكالوريوس ما معك لغه ولا كمبيوتر، صح؟ لكن لما اقول لك حط الشرط الاول وتجيب 4 صور و و و تضبطها قبل لا تقدم علي لأنك تعلم أني أنا هذه شروطي. ما حضرتها ما أقبلها. ما أصلا ما تقدمت. لكن مش حدنا مقدمين إحنا وإنا ما سوينا شيء. إيه والله. قال الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين خذ معك ورقة الآن واكتب. الذين إن مكناهم في الأرض نصرتها الآن على عدوه وقلت له يلا تعال احكم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أقاموا ما قال صلوا. هل إحنا نقيم الصلاة؟ أقاموا الصلاة يعني يصلي وهو خاشع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل إحنا فعلا الحين بعضنا ما يصلي؟ فإذا شروط خلنا نأخذها واحد واحد. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ما تكفي. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم ذكر بعدها فرعون وعاد وثمود وأن نسفهم كلهم متى يوم حققوا هؤلاء عوامل النصر. الآن يا أخي لا نقول نروح بعيد، ما نبغى نمكننا في الأرض تحطني في برلمان وأحكم بشرع الله. الآن في بيوتنا هل احنا حكمنا شرع الله؟ اللي يقولها الله صح واللي ما يقولها هو خطأ. شيخ الغالي تعال نتكلم عن قضية أقل مراتب الإيمان، أقل مراتب الإيمان، وقيس نفسي أنا وإياك الآن. وأبغى كل من يسمعني ما هو بس في أهلنا في سوريا بل في كل مكان الآن، لما تحضر مكان فيه منكر، احنا لما تقول لكل واحد أنت مؤمن يقول كيف يا أخي؟ طيب تعال أختبر إيمانك بأقل مراتب الإيمان. الحين واحد راح الآن لي، وهذه شيخة أعجبتني من أحد الإخوة لما ذكرها، يقول إذا جيت في مكان ولقيت فيه منكر يقول أطلع. فيسألوني الناس يعني يقول بدري تو الناس توك جاي يعني خمس دقائق وطلعت، فتو الناس يقول لك والله أنا بطلع. ما هو والله أنا جاي عشان أتعشى وأقعد معكم، بس أنا قال لي النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، طيب فإن لم يستطع فبقلبه وذلك إيش؟ أضعف الإيمان. قال إيش بعدها وراها؟ قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فيقول وأنا طالع أقول لهم أنا بس طلعت عشان بطمئن على إن في عندي حبة خردل، لأني الحين سكت لا بيدي ولا بلساني وقعدت معكم، إذا أنا أثبت نفسي ما عندي حبة خردل من الإيمان. مسلم نعم بس ما في إيمان. فهل فعلا إحنا نحافظ على قضية الحبة من الخردل هذه؟ هل يا شيخ فعلا هذه واحد يقول دخل إنكار المنكر حتى بقلبك في النصرة؟ يا أخي الله سبحانه وتعالى جعل لنا أمور حتى يعجل بالنصر، إحنا نبغى عوامل النصر عشان نسرع يا جماعة. لما خالف في أحد معهم محمد صلى الله عليه وسلم لما خالفوا يقول الله سبحانه قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كيف؟ قال قل هو من عندي أنفسكم. في جماعة إحنا ما نبغى نطول على أنفسنا، نبغى من اليوم كل واحد في بيته يا أخي، عيالك نايمين ما صلوا يا أخي قومهم. أنا نبغى الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالله راضي على هذا الكلام إجابة لسؤالك. الله سبحانه وتعالى لا يرضى الظلم، لكن الله سبحانه وتعالى ما يرضى أيضا أنه يهلك ظالم ويجيب مكانه ظالم. أسألك سؤال شيخي، إيران كيف كان الشعب السوري خاصة والشعوب العربية تنظر لإيران؟ أوه ما حد وقف قدام إسرائيل. والله يا شيخ شفت ناس في العمل عندي يا شيخ يقول ما أحمدي نجاد هذا لا يا أخي نحب راسه، مسكين هذا مخدوع. لكن هذا المخدوع متى يفيق؟ بأزمة مثل هذه الأزمة تظهر الحقيقة، تظهر ذاك أنه هو الذي يدعم وأرسل ناس من الشبيحة من عنده والأسلحة من إيران والمال من إيران ودعم من إيران. حتى حزب اللات بالله أسألك بالله لو جبنا 20 قناة وصال ومليون قناة صفا وجبنا قنوات العالم كلها وقلنا تعالوا يا جماعة نبغاكم تعلمون الناس حقيقة حزب اللات هؤلاء وأنولائهم لإيران وعدائهم لأهل السنة بل للمسلمين بل للعرب، مع أنهم عرب مضحوك عليهم هم، هيقولوا أنكم أنتم مختلفين معهم. أنتم يا أخي هذول هم يطلعوا اليهود يا حبيبي ودعوا كلهم مخبصا تحت الطاولة عشان يخوف أهل السنة. يجي يقوي لك إيش واللي ظنك إحنا أمريكا ضد إيران ضد الشيعة؟ من اللي قاعد من ولا ومن في العراق ولا ومن في أفغانستان فلا بد نستفيق احنا من القضيه. هم ايش يا شيخ؟ عشان يسكت اهل السنه. عارف ان اهل السنه اذا جو عندهم بجو عندهم ايه، هو عنده حقائق وعنده قران، فما بيتنازل لك عشان مال ولا عشان حمايه، لانه يدري ان اللي حاميه رب العالمين، لكن يدري ان هؤلاء اللي ينطرحون عند القبور ويدعو غير الله انها قضيته هو الفرس ايش يبغى؟ يبغى قضيه يكوش على الخليج العربي حتى سماها الخليج الفارسي، فبيعطي امريكا اللي يبغون بس مكنونه. ولو تصدق انت العالم صدق الحين ترى ان افغانستان ايران ضد بعض، هي امريكا واليهود. يا اخي هذا ضحك كله، والله ضحك على الناس يا اخي بالعقل. هذا العقل، انت تكره واحد توليه على، لما تركوا امريكا حطوا مين؟ حطوا مين؟ سنه ولا شيعه؟ شيعه. وهم والي لايران؟ نعم. ولما راحوا من افغانستان ايش حطوا؟ شيعه. حطوا شيعه. الحين الان تاخرهم في قضيه لما جاءت فرنسا الحين تبغى تساعد سوريا تقول بشروط، ان في اجنده. هؤلاء الخوانه محطوطين ايش؟ لحمايه اسرائيل. نعم. ولا حقوق الانسان والبطش هذه ما لها دخل، في تحمين اسرائيل. انت نظام بشار والفجار اللي معك تبون تحمون اسرائيل، ابطشوا باللي تبون، سووا اللي تبون ما دامكم تحمون وتسلمون الجولان للناس وتعطونهم. فيا شيخ يبغى لنا فعلا. القضيه الاخيره قبل أن اشوفك تنتقل لمحور شيخي الغالي الحبيب. نعم. الان لو انا عدوك زين، وتعلم ان فيه رجل صادق وانا معادي لك واتربص بك الدوائر، اتمنى بس القى عليك منفذ عشان اهلكك، مع اني لا قابلتك اه حبيبي وشلونك ومشتاقين امر، بس هذا الرجل يا شيخ عنده الان كل القضايا اللي تفضحني قدامك، عنده وثائق تعلمك ان اللي قابلك هذا بوجهه يسلم عليك هذا كذاب، ووالله انه يتربص بك الدوائر وامنيته يمسك عليك شيء، ثم اعطاك ادله، اعطاك الورقه، هل في مصلحتي انا اني اخلي ورقه معك ولا اشوش عليك فيها؟ اشوش عليك. اشوش عليك صح؟ هو هذه القضيه اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها في القران. الان القران اعطاك اخبار ما تعطيك اياها لا سي ان ولا بي بي سي ولا غيرها. اي أيوة ربي. فعشان انت تقعد تشوف، بشوف المحللين السياسيين وكل واحد له اجنده وكل واحد له، ويقعد يعطيك ويلعب في راس العامه السواد الاعظم مساكين نظر، اي والله صدق حزب الله هم طلعوا اليهود يا رب توفقهم، في ناس يقنت الحزب الله وحزب الله نصر الله عندهم هذا معظم، بس شوف لما جاء البلاء الله كشف طلع اشياء والله ما تطلعها لو تالف مليون كتاب. الشاهد الله سبحانه وتعالى يقول وقال الذين كفروا ايش؟ لا تسمعوا لهذا القران. الورقه اللي عندك ذي لازم اخذها منك، إذا ما قدرت أخذها منك أخليك ما تفهمها. قال لا تسمعوا لهذا القرآن، ليش؟ لأن فيه فضيحتهم هم، أن قضيتي وعزتي ما هو عند الكفار، يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قال طيب لا بس إن هذا يقابلني بوجه طيب. قال الله سبحانه يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. قال الله سبحانه إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، تراك أنه وياكم واحد. قال الله سبحانه إذا لقوكم قالوا آمنا. طيب خل بس تشوفهم في التلفزيون، هذه الآية تشوفها في التلفزيون يوميا في الأخبار، تشوفها جنب المسلم سلم عليه ويحب حب فيه يحبوه في عباس كويس. خليه يتسكر، خلي المؤتمرات تتسكر قدام الكاميرا، خليها تتسكر. قال الله وإذا خلوا وطلع المراسل المسكين يتكلم ورا الباب. هنا في هذا القاعة اتفقوا على دفع عجلة السلام، ادفع اللي انت تقول بس من 60 سنة ونحن نفس الدفع راجعين، لا راجعين كل يوم يتقدمون بالاستطان. قال الله سبحانه وتعالى وإذا خلوا واحد كاميرات وطلعوا المصورين إيش صار؟ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قالوا هل المتخلفين ذا المسلمين نبغى نطحنهم طحن. فهذه الأخبار الجزئية دي ما يعلم، ما طلع صور، إنها ما تقال قدام الكاميرات. قال عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم، لكن يبغى لنا نرجع للورقة اللي جيم. طيب تسمح لي ناخذ اتصالات. إيه انا هذا اللي كنت مستعجل عليه وليس محور لان الاتصالات دوليه. شكرا لك يا دكتور. معنا الاخ وائل من العراق، السلام عليكم. الاخ وائل. وائل السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. اسمعني من التليفون لو سمحت. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمعني من التليفون. احييكم واحيي برنامجكم اللطيف. وائل اسمعني من التليفون واخفض صوت التلفزيون لو سمحت. يا وائل اسمعني من احنا ما نبغى نقطع الخط لانه اتصالك دولي. نعم. اسمعني من التليفون واخفض التلفزيون لو سمحت. سؤال للشيخ تفضل. تفضل يا وائل. شيخ ممكن سؤال؟ تفضل. تفضل يا وائل واسمعني من التليفون. انت جاي شوف الوضعية في العراق اللي تصير. طيب. أنا لا أسمعك أسف جدا وائل لأنك تسمعني من التلفزيون. شكرا لك يا وائل وأرجو أن تعاود الاتصال إذا أحببت وأن تسمعنا من سماعة الهاتف. الأخ طارق من السعودية السلام عليكم. الأخ طارق من السعودية السلام عليكم. طارق من السعودية. طيب يبدو هناك مشكلة في الاتصالات. طيب دكتور عبد المحسن بيثما تجهز اتصالات أخرى. في حديثكم عن نصر الله تحديدا وأن الحزب الله يعني ربما هنا في السعودية من الأول متضحة بؤية للبعض، لكن فعلا هذا ما كان يحدث في سوريا. وأنا أعرف بعض الزملاء والأقارب كانوا يحضرون فرق لأن بأعراسهم لأن تنادي باسم حسن نصر الله وبأنه المجاهد الأكبر ما إلى ذلك، وعندما نصحتهم أنا شخصيا قال لأنه أبوك ضده وهذا فأنتم هذا ولا إيش سويتوا أنتم وشوفوا هو إيش سوى. الآن فعلا اتضحت الصورة أمام ملايين في سوريا تحديدا وفي العالم أجمع من نصر الله ومن وقوفه حتى اللحظة إلى جانب النظام، وهذا من الخير اللي لا نراه. نرجع لقضية الطفل اللي يبغى الحلاوة ويترك العلاج، هذا من الخير اللي الله سبحانه وتعالى يعني هذه المحن. لما قال الله سبحانه وتعالى يا أخي في الكلام الله عجيب سبحانه، خلينا نكمل الآية. يقول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، واضح؟ وعسى أن تحبوا شيئا، ودك تنتصر الحين، وعسى أن تحبوا شيئا وهو إيش فيه يا رب؟ حبيته ودي أنا فيه، محتاجه الآن، الأمة محتاجة الآن، وهو شر لكم. إيش قال الله في آخر الآية؟ درس لكل كل من يريد أن يعيش صح. قال والله يعلم وأن مرة ولا شيء صفر وأنتم لا تعلمون. سبحانك. في أمور الدنيا طب هندسة سياسة عسكرية نجارة ميكانيكا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أما أنك تعرف هذا خير هذا شر قال ولا والله يعلم وأنتم صفر. أني أعلم أنه هذا اللي اخترته خير، عشان كذا نضع ضعفه نستخير قبل، عشان كذا المؤمن يرتاح لأنه يعلم متى يأتي النصر ويأتي زين. يعني الله سبحانه وتعالى في أمور كثيرة، الحين طرد النبي عليه الصلاة والسلام، لما طرد النبي عليه الصلاة والسلام طردته هذه أعظم من جلسته في مكة، راح وسوى دولة دخل فاتح ما دخل مصالح، بينما فات كم. طيب كل الرسل لو رأيت النصر، النصر عشان يطيح هؤلاء الله يجعلنا وياك منهم الناس اللي تقول ما لا تفعل، لازم يصير فيه طرد للذين على الحق. موسى محمد عليه السلام طرد ولا ما طرد؟ طرد. طرد من مكة، رجع لها مواطن ولا قائد سائح ولا مطرود ويرجع قائد لا إله إلا الله. إبراهيم عليه السلام مطرود أخرجوه طلع برا ذبه في النار، هذا ما يسوي يطلع، ثم يكون أمه يملك الأم. موسى عليه السلام مطرود خرج منها خائفا يترقب، رجع قائد لبني إسرائيل كله، بل حتى يوسف إذا كان كل جن ومع ياس موسى. إحنا نبغى نفهم القرآن، بس إحنا لو فهمنا القرآن والله تعيش صح. يعني الله سبحانه وتعالى إذا الله قال في سورة يوسف قال والله غالب على أمره، لو قعد يوسف عليه السلام معهم ما صار شيء، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفعل أن يفعل أمر والله فعال لما يريد يدبر له أسبابه، لكن ما هي بالعقل. يعني يحب الله يوسف، ثم يوسف ما دام تحبه خله مع أبوه، يفصله عن أبوه وين؟ من بيت مدلع إلى بير، ومن بير إلى في سيارة موزينة يعني حتى ما ركبوه مخبينه عشان ما حد يشوفه ياخذه، ثم باعوه وشروه بثمن بخس، ثم يروح يبتلى في دينه، ثم قال معاذ الله إنه ربي. واحد يقول مدام قال معاذ الله المفروض إيش؟ المفروض زوجها الله أجمل واحدة في العالم. لا، عندنا خيار أصعب من هذا يا أخي. ما أجمل اختبارات رب العالمين، سأل الله بس أن يفهمنا القرآن ويجعلنا نعيش صح. المفروض لو أنا قلت لك الحين جاز يوسف، يلا هذا ترك شيء لله، ترك امرأة العزيز وهو قادر عليه، يلا إيش تعطيه؟ تقول هذا نزوجه وندله. يا أخي التعامل مع الله غير كذا. فيبتليها الله سبحانه بكم؟ بنساء، بدل كانت واحدة صاروا نساء كلهم جو عليه. قال ربي إلا تصرف عني كيدها، أول كانت كيدها الحين كيدهن، أصبوا إليهن وأكون من الجاهلين. طيب وش يعطيها الله خيار؟ المفروض يقول نزوجك أربع. أنت تركت أول واحدة نعطيك واحدة، الحين كثير أعطيك أربع. قال الله وش تبغى؟ عندك هذا الأمر اللي ترغب به النفوس، ولا اختيار ثاني؟ قال السجن. قال بنسجنك. شوف البلاءات كيف؟ يعني تسوي شيء صح ويبتليك الله، وتسوي شيء صح ويبتليك أكثر، لكن هو البلاء هذا طريق النجاح كله اللي ما أنت محصله لو أنك أعطيتك الحين هنا. لو أعطاه الله زوجة طيب وحدة، طيب خلاص انتهت القضية. الله حط ملك عليهم كلهم. تخيل واحد أقل، طب أقل واحد في الأرض يصير أعلى واحد. وهذه شيخ ترى مضطردة كلها. النبي عليه الصلاة والسلام أقل واحد فيهم، يتيم لا أم ولا أبو عليه الصلاة والسلام، ويروح يأكل عند عمه، ومرة عند جده، ومات جده، ومع ذلك يطلع هو قائد. ها، نفس الكلام إبراهيم يطرد، نفس الكلام طيب يوسف عليه السلام لما راح للسجن قال السجن أحب إلي. إذا شوف التمحيص وشلون بدأت الآن العطايا تجيه كلها. فالآن في السجن جاء أهل صاحبه في السجن يقول له رؤية، وهذا يقول له رؤية ثانية. فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. أنت هين بتموت، أنت رايح فيها ما أنت طالع، لكن أنت اللي بتروح وبيصير قهوجي خمر الله يعافينا وياه. قال الله أنت بتروح اذكرني عند ربك، قل له في واحد كويس في السجن دعم من. لما نسي يوسف عليه السلام فأنساه الشيطان ذكر ربه. هو هذا اللي بيدبرك الأمر؟ ما يدبر من هنا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال فلبث في السجن بضع سنين. على هل نسوى البسيط؟ شوف كيف الآن مدة السجن، مع ذلك هو علاقته برب العالمين وتدارك الأمر. الحين بيجيك كيف تدارك الأمر. لما علم بالدرس وفهم الدرس، شوف ترتيب الأمور، يرى هذا رؤية الملك في اللحظة اللي جاي هذا يصب فيها الخمر. الملك قاعد يسأل يقول لهم إني رأيت سبع بقرات سمان يأكلون، رأيت جو سبع بقرات عجاف وكلوهم، وسبع سنبلات خضر، وسبع أعطوني إيش رأيكم في القضية؟ قالوا أضغاث وأحلام. ثم الله يبغى يسكتهم لأن في رسالة، كان المفروض أضغاث أحلام وخلاص انتهت. قالوا لا لا لا، ترى وما نحن في رسالة الله بيوصلها، في قضية بتطلع من هالقضية من رؤية. قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعارفين بعلمين. قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، قال رجال قايل يذكرني. شوف الله حتى نساه، سبحان الله. يعني لا تتكل على أحد ولا يروح قلبك لأحد لو قليل. قال أنا آتيكم، أنا أعلمك الحين بتأويل، أنا عندي واحد علمني أني بصير وصرت. فأرسلون، فلما جاء وقال الرؤية فعلمه يوسف. ما قال طيب قلت له أنت ولا ما قلت له؟ لا خلاص فهم الدرس. طيب ما قال شيء عني ما درى؟ طيب أجل قل له أني أنا اللي أولت لك الرؤية، وقل له خلي ترى في أسئلة أبغى أسأل هي، خلني لازم أواجهها. لا لا لا خلاص فهم الدرس. فجاء قال ائتوني به أستخلصه نفسي، هذا أبغاه أنا. فلما جاء قال لها الملك أبغاك، قال ارجع إلى ربك. الله أكبر، شفت دعم جاية مو بنيته. الملك يقول تعال عطني أبغى أعطيك فساعدك. قال أستخلصه لنفسي، حتى يعني رسالة واضحة، تعال بحطك عندي هنا. قال ارجع إلى ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى، والله لو قيد لي أخرج لخرجت، والله ماني بقايل لا بالنسوة ولا خلاص بطلع أنا مدام واثق. قال فقال لا أنا ما أطلع عندي قضية، أرجع إلى ربك اللي بيطلعني رب العالمين وبيطلعني، ماني طالع آكل واشرب ونوم زي الناس، لا لا أنا عندي قضية عند دعوة، ما أطلع وأدعو إلى الله وأنا عندي قضية أخلاقية. قال أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فرجع وجاء سبحان الله. طيب واحد يقول من اللي خلى الملك يرى الرؤيا؟ الله. من اللي خلى هذا القهوجي حق الخمر يكون موجود في ذيك اللحظة ما كان مجاز؟ الله. من اللي خلى اللي عنده يقولون ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين؟ الله. الله. من اللي خلى شوف التوصيلة، طيب هذا وشون بيوصل ليوسف؟ الله خلى هذا ينسجن مع يوسف عشان كل توصيلة توصل بعضها. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرة. إننا نبغى ناخذها على كيفنا زي البزر ذا الطفل ذا يبغى ياخذ الحين هاللي قدامه، عشان كده تحط قدامه حلوة ولا مخدرات ما يدري وشو هذه من هذه. فهذه قضيتنا يا شيخ، احنا لازم نفهم احنا ترى فعلا عندنا مشكلة. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن القرآن قال الله عز وجل بل أكثرهم، ما قال نصفهم نصف إحصائية المسلمين، لا لا، بل أكثرهم لا يعلمون الحق. يعلم شيء بس مو حق، يعلم فكرة هو، لا يعلمون الحق. وش النتيجة؟ فهم معرضون. تجيب طفل تعطيه شيك مكتوب عليه 5 مليار وبثلاث سنوات ونص، 5 مليار شيك مصدق، وتعطيه حلاوة بنص، ها هذا ولا هذا؟ حلاوة بنص، وياخذه فرحان. ولو ما تعطيه الحلاوة تقول خذ يا من الحلال أبغاك الخير، ها يصيح أب طب متى تعطيني هذه؟ خذ. الله عز وجل يعطينا سبحانه الله المثل الأعلى. فالشاهد متى تصل الأمة أن تفهم القرآن؟ هذا اللي قاعدين يشتغلون عليه أعداء الدين عشان يوخرك عن الكتاب، ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ترى الله ما قال لعلكم أي كلمة غير تغلبون، لعلكم تكسبون فلوس، لا لا لا، قال والله لن تغلب واحد عارف مداخلك كلها، عارف أنك أنت تبغى. يا أخي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني أعطاك الله أنه في شيء ما لم يحدث حتى حرف غاية، يعني أقول لك أنا لا تجيني حتى توقع الورقة، إذا ما وقعت ما بتجيني صح؟ فالله قال لك لن يرضون عنك ولن يساعدوك ولن يدافعوا عنك ولن يفعلوا شيء حتى تتبع ملتهم، لما تضرب الكنائس وتسمح لحاخامات اليهودي ودين دينهم أن يكون عندك لن يرضوا عنك. طيب إحنا ما فهمنا الآية دي، كم قعدنا مع اليهود نقول لا لا بيرضون بخارطة الطريق، لا لا بيرضون بمباحثات السنة، مخالفة آية واحدة قاعدين معهم أكثر من 60 سنة الحين وبرضو ما نبغى نفهم. يعني إذن هل هو هذا الحق؟ هذا الحق. قال لك الله سبحانه لن يرضون حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. فيا جماعة أن ما جينا نطبل مع المطبلين. طيب إذا عندك محور ولا أقول اللي عندي؟ تفضل. واحد الحين يقول مثلا طيب يا أخي الحين ليش تقول الشيعة مثلا هذا الآن تفريق الصف صح ولا لا؟ أنا الآن أوجه الخطاب لكل من اتخذ ورضي هذا المذهب، والله إني أكلمك من قلبي بيني وبينك رب العالمين، يا أخي تعال نقبل كل كتبكم وكل أحاديثكم وكل الروايات، عطونا وش تبغون نسوي. يلا أنا والله قلت هالواحد من الرافضة، قلت تعال والله إني لأجي معك وأتشيع، لكن عندي بس بعض القضايا مشكلة عندي في قلبي أبغى أحلها وياك. لأن الله سبحانه وتعالى ممكن واحد يقول الحين وش اللي قاعد يألف يقول بروح مع ذوي أترك السنة؟ نعم والله أروح معك، قال الله جل جلاله قل إن كان للرحمن ولد كان أول، مو بأنا بعبد معكم، ما هي بصير معكم بأسبككم، أنا أصلا أحسن واحد فيكم، لكن تعال القرآن كلام فيه حجج، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تعال أنا وياك أنا أتناقش الآن بكتاب الله، وأنا قد أقول لك خلنا نوصل لأن اتفقنا على كل مراجعكم، تعال نصل إلى قضية. وين تبغاني نروح؟ تبغاني نروح الحين أدعو الحسين رضي الله عنه؟ بروح معك لكن بشرط أبوقف معك 3 وقفات. الوقفة الأولى أبغاك تثبت لي بس في آية واحدة من هالكتاب العظيم، آية واحدة بس تقول إن هذا صح، طبعا لن تجد. طيب آية واحدة تقول إن هذا الأمر مو خطأ، ما لن تجد. أبغى آية واحدة مو تقول مو خطأ، أبغى آية واحدة تقول إن هذا الأمر مو شرك بس، أبغى تقول ذنب. تعال نروح أنا وياك، وقلت لواحد من الرافضة ولا فضل الله أن الله هدى، قلت تعال أنا وياك، أنا وياك الحين، قلت تعال. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة فاطر، وأبغى كل مسلم يحفظ هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى: يولج الليل في النهار. أنا ما عندي نفسين أروح أورط نفسي في واحدة وأخلي الثانية، ما عندي لوحدة، لازم ما أمشي لعارف وش أسوي. أقول هذا ربي كتابك أنت أنزلتها علي، أنا مشيت بالكتاب، عشان إذا وجيت عند رب العالمين ما تورط. طيب قال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. في أحد يقدر يسويها زي غير الله؟ أبدا. قال: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ذلكم اللي يسوي الأشياء دي كلها من هو؟ ذلكم الله ربكم له الملك. له الملك، يبغى يعزك يعزك، يبغى يذلك يذلك، والله لو يساعدونك كل العالم بغض النظر وش عندك أنت، الله يبغى يبغاك، يبغى يجيبك يجيبك، وهو يجير ولا يجار عليه. طيب خلنا نشوف الحين الآية، أني بروح معك الحين، لأنه في الطريق بروح أنا وياك للحسينيات، بروح الكربة اللي تبغى، وأنا أخاطب والله كل من يسمعني الآن. قال: فذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. أي واحد تدعون من دونه؟ وكل خلق الله دون الله، تتفق معي؟ كل خلق الله حتى الملائكة. قال: والذين تدعون من دونه. شوف الحقيقة، ما إيش؟ ما يملكون. هو يقول له الملك وقالها أي واحد تدعوه من دوني ترى ما يملك، ما يملك إيش؟ ما يملكون من قطمير. أنا هنا بوقف في نص الطريق، أقول رايح ندعوه من دون الله ما يملك من قطمير؟ والله ماني رايح معك بالعقل بدون أي شيء الحين، بدون الحين حكم، ما جاء حكم الآن أن هذا شرك أو لا، ما في حكم الآن. أنا لو تقول لي يا شيخ بتروح تسلف من فلان، قلت لك كم تبغى منه؟ قلت 5000، قلت لك والله تو ماخذ مني ريال، ما معه ريال، بتروح ولا ما تروح؟ بعيد لك شيخ، أنت تبغى تأخذ سلف من واحد 5000 ريال؟ نعم. فقلت لك أنا وين بتروح؟ قلت لك بروح أخذ من 5000. قلت 5000 هذا والله ما معه ولا ريال، تو متسلف مني ريال، بتكمل الطريق؟ أرجع. بترجع صح ولا لا؟ إلا إذا كنت ما تصدقني. طيب الله يقول ما عندهم قطمير، ما هو تمرة، التمرة تستفيد تأكلها، ولا نواة التمرة تستفيد تزرعها، القطمير هو الغشاء اللي على، يعني حتى ما تبغاه، يعني حتى وان جاي تاخذ ترميه كذا ما تبغاه. بالعقل أنا ما بروح الآن، زين خلني نكمل. وش الآية اللي بعدها؟ قال: لو كنت الآن ما صدقت الله ومشيت، قلت لا بروح أنا بدعوه أنا بغاه، عندي مرضى وراي. قال: إن تدعوهم إيش؟ لا يسمعوا دعاءكم. يا أخي تصدق الله، الله يقول لك ما يسمع، الحين يروحون يزحفون كربلاء، يقول لك الله ما يسمع، إما أنك تصدق الله ولا ما تصدق. لا يسمعوا إيش؟ دعاءكم. تقعد تبكي والمعممين يقول يسمعون كيف وجاوب، الله صدق اللي تبغى، أنت إن صدق اللي تبغى، الله يقول لا يسمعوا دعاءكم. إيش قال بعدها؟ ولو لأنه بيقول لا يا أخي يسمعون. قال: ولو سمعوا. نفرض جدلا أنهم سمعوا، سمعوك تقول يا حسين، هو تحتك أصلا، يعني هو الآن تحتك في الآن المنطقة الجغرافية، هو تحتك. قلت يا حسين، طيب ولو سمعوا إيش؟ ما استجاب لك. كل هالمشوار يروح هبا، قال ما استجابوا لكم. اللي عنده درة عقل يقول والله ما أروح يا أخي، أنا مصدق برب العالمين يا أخي. ما بعد انتهت الآن، إلى الآن ما جاءت الفتوى، إلى الآن هذا خطاب عقلي. نعم. بالإيمان اللي عندك. قال إيش قال بعدها؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة. أنا بعلمك الحين الأشياء اللي عندك، وبعلمك إيش بيصير قدام إذا أنت خايف على مستقبلك. ويوم القيامة سيخرج الله من دعا ومن دعي، ويجيهم قدام بعضهم. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا سبيل؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ طيب ويوم القيامة إيش يصير؟ قال الله يجيبهم قدام بعض ويسألهم، قال ويوم القيامة يكفرون. من اللي يكفر؟ يكفر يعني يجحد. يقوم علي بن طالب رضي الله عنه وأرضاه والحسين رضي الله عنه ويقولون ويجحدون من؟ يكفرون بإيش؟ بذنبكم؟ لا، ما نبغى فتوى من محمد بن الوهاب رحمة الله، ولا نبغى فتوى من ابن تيمية، نبغى فتوى من كلام الله. قل الله يفتيكم ومن أصدق من الله قيلا. قال الله ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا تدور الفتوى عند غيري. وعشان كده قال واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. ايش قال بعدها الله؟ طيب واحد يقول والله العظيم ما دام سمعت ان هذا الكلام ان ما عنده قطمير، والله والله ما بحجز اصلا ولا بمشي فضلا عني ازحف. قال طيب ما يملك قطمير ولا يسمعني، ولو سمعني ما استجاب دعائي، وفي الاخير مشرك انا ازحف في الدنيا، هو في الاخير يقول لي اتخذته الان اله من دون الله، يقول لي انت مشرك؟ لا والله. طيب يا ربي وين اروح؟ شوف الايه اللي بعدها، قال يا ايها الناس، يعلم الله اني انا وياك فقراء، عندنا مرضى وعندنا ناس، قال يا أيها الناس أنتم الفقراء، لكن لمن؟ ليس لمن تحت الأرض، أنت فقير لمن فوق السماء. قال أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طيب كم من الآيات؟ قال الله سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها اللي بعدها قال وما يستوي الأعمى والبصير. الآن خطاب بالعقل، هذا الآن خطاب بالعقل، يقول وما يستوي الأعمى والبصير. أنت لو تبي واحد يدلك وقدامك اثنين في الشارع، واحد أعمى وواحد بصير، تروح لمين؟ البصير. قال ولا الظل ولا الظلمات ولا النور، تقعد تدور شيء وعندك مكان ظلام وعندك مكان نور، وين تروح؟ النور. قال ولا الظل ولا الحرور، حتى لما تلبق سيارتك تدور لك شجرة تحتها. قال إذا يا أخي عقلك يعرف يفرق بين الأشياء، إيش قال بعدها؟ وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هذا إذا كانوا من البشر، واحد حي واحد ميت، وتبغى خدمة أنت من هذا ولا من هذا تطلب؟ الحي لا شك. فكيف إذا كان الحي الذي لا يموت؟ نعم. واحد ميت تحت الأرض. قالوا ما يستوي الأموات أحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فأقول لكل من دعا غير الله، لو صدقت بكل الروايات تجي يقولوا لك سو كذا، ترى هذا شرك. بل حتى ما ذكرتموه دكتور عبد المحسن ينطبق مع العقل ومع التفكير. أنا لا يمكنني ومع كل فعلا مع العقل، أنا لا يمكن أني أدعو شخص لا يسمع لي نهائيا. أخي تروح أقدم وظيفة أقول لك بالفهم مقفل بأبوابه، ما تروح تتزاعق عند الباب. بالضبط. تسمح لي نأخذ اتصالات ثم أعود إليك. معنا الأخ محمد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد، وآسف جدا على الإطالة. والله أنا مرتاح جدا مستمع للدكتور، الله يحفظه، أسألكم بالله الحقيقة العبارات يعني تتزاحم في ذهني، ولكن أول شيء أشهد الله على محبة الدكتور في الله، أحبك الله الذي أحبتها من أجلس. الشيء الثاني أسأل الله في هذه الساعة المباركة أن ينفع بكل كلمة قال الدكتور حفظه الله. آمين آمين. الشيء الثالث والأخير أرجو من قناة وصال تخصيص حلقة، وياليت تكون مشتركة بين عدة قنوات مع قناة وصال، أرجو أن تلبوا طلبي والله يحفظكم، تخصيص حلقة أسبوعيا للدكتور الله يحفظه ويجزاه خير. بارك الله فيك، شكرا لك يا محمد، وسأوصل اقتراحك إن شاء الله. الأخ منيف من السعودية. إذا فقدنا الاتصال أيضا بالأخ منيف. طيب فقط نقطة واحدة ثم سنتصل إلى ننتقل إلى المحور الأساسي، وهو محور عوامل النصر وعوامل الهزيمة. حتى على المستوى الآن تذكرتم تأخير النصر على المستوى إن صح السياسي والدولي وما إلى ذلك، لكن حتى على المستوى الداخلي الميداني، كل الذين خرجوا من سوريا وقابلناهم يقولوا الناس تغيرت داخليا، اللي ما كان يصلي الآن يصلي، واللي كان بعضهم ما يصوم الآن أصبح يصوم. أيضا سمعت أنا مقطع فيديو كان واحد منهم يسب يشتم من المتظاهرين، فيقول له الزميل اللي يصور يا أخي تسب وتبغى ربنا ينصرنا بالحف الواحد هذا، كان من تقريبا من 5 أشهر. فحتى على المستوى النفسي والنفس الفرد الواحد تغيرت الأمور دكتور عبد المحسن. الحمد لله، الله أكبر. الآن سننتقل. أنا أذنت لي أعلق على هذه. طيب تفضل. تعليق بسيط يعني. نعم تفضل تفضل. يعني لو لم يأتي من الخير إلا هذه لكفى. لكفى. إي وربي لكفى. لكن الله أكبر. الحمد لله. طيب ننتقل الآن دكتور إلى المحور الآخر أو المحور الحلقة بشكل كامل، عوامل النصر وعوامل الهزيمة. الآن الجميع ينتظر حتى يسجل إن صح القول، لأن الكل يبحث عن النصر ويريد أن يبتعد عن الهزيمة. كيف ننتصر على مستوانا الفردي أو على مستوى القضية بشكل عام؟ أولا لابد أن نعلم يقينا أنه لا ناصر حق إلا الله. النصرة الحقيقية مو النصرة أني أنا أنتصر هنا قاعد يومين بعدين أروح أتقطع في جهنم. نصرة حقيقية تنتصر فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، لا يعطيك إياها إلا الله. قال الله ولينصرن الله من ينصره. هذه لازم عقيدة، لازم تكون عندك. إذا عندك شك في رب العالمين كيف تكسب رب العالمين؟ قال الله سبحانه فما ظنكم برب العالمين. يا أخي أنت لو يجي الملك يقول لك موضوعك عندي تنام مرتاح، فكيف برب ولله المثل الأعلى؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافيه. إيش قال بعدها؟ إن الله بالغ أمره، إذا بغى يوصل لك يوصل لك. قال قد جعل الله ليك. لك لا تقعد أنت تخطط، إننا نخطط لرب العالمين، نبغى نخطط بس كيف يصير. طيب هذا الأمر الأول. الله سبحانه وتعالى يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. باختصار شديد كل عوامل الهزيمة كلها الآن في بشر. نعم كلها. الله سبحانه وتعالى لما قال وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ايش كان بعدها؟ جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد، وش سوى؟ الذين طغوا في البلاد. هل طغى بشار؟ لا شيء. طغى فأكثروا فيها الفساد. أصلا مكثروا قبل التقتيل، كانت دعوة كلها خمور وسب لله والعياذ بالله وأشياء بلاوي كلها، ها؟ فأكثروا فيها الفساد. سيأتيه الآن، هو اشتملت فيه عوامل الهزيمة. الظلم، هل ظلم؟ لا شك. الذنوب ارتكب من قال مثل ما قال فرعون أن ربكم الأعلى، ذلك يكون لا إله إلا هو حسبي الله عليه ونعم الوكيل. لكن والله أن هذه قد ما تجرح القلب وتدميه وتقتله أنها مبشرة بنصر من الله سبحانه وتعالى. فالمتأمل كل أسباب الهزيمة توفرت فيه الله سبحانه يقول فكلا أخذنا بذنبه، وهذا منهم بإذن الله إلا أن يهدارك الله بتوبة، وأن والله سبحانه عنده القضية كلها إذا تاب. الشاهد كل عوامل الهزيمة فيه، بقي قضية تعديل عوامل النصر عندنا. واضح يا شيخ؟ كل عوامل الهزيمة الآن متوفرة في بشر ومن معه من الطغيان، يبقى قضية الآن تمسكنا بهذا الكتاب اللي هي في قضية نصلح مثل ما قلت أنفسنا الآن، في قضية علاقتنا برب العالمين. لما أنا يا شيخ أقيم الفرائض، الله سبحانه وتعالى لما قال وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الآن يحب إيش؟ ما يحبك أنت، يحب العمل اللي أنت تسوي، ها؟ قالوا ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض. فنجي الحين نراجع أنفسنا الفرائض. أول شيء الصلاة، كيف صلاتنا؟ كيف برنا بأبائنا بأمهاتنا؟ كيف هاللسان اللي ودانا في داهية؟ طيب تقرب إلي بالنوافل إيش؟ حتى أحبه هو. أول يحب عملك، الحين يحبك أنت. الحديث القدسي في البخاري، إيش أول الحديث؟ قال الله سبحانه وتعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام منع أن الله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله الآن سيتولى النصر، الآن سيتولى الحرب عنك، فقد آذنته بالحرب. يعلن الله الحرب عليه عشان أنك واليته سبحانه. كيف أواليه؟ أول شيء الفرائض، ثاني شيء النوافل حتى أحبه. قال إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. عشان كذا في ناس الآن لما يسمع ويقلب في الإذاعة اللي يبغى ياخذها واقع عملي، يقلب في الإذاعة يدور مثلا إذاعة قرآن، ثم تجي على إذاعة فيها موسيقى، والله يا شيخ كأنك ضارب 300 فولت، يبغى يوخر بسرعة. كنت سمعه الذي يسمع به. يقلب في القنوات وكنت بصره الذي يبصر. قال ولئن سألني لأعطينه، يقسم الله يقول لأعطينه، وإلئن استعاذني لأعيذنه. قال وما ترددت في شيء أنا فاعله. يعني الله فعال لما يريد، إنما أمرنا وما أمرنا إلا واحدة. يعني الله ما يقول لشيء كن، يعني يقول ينذل بشار، ثم بعد 5 دقائق ما صار قال انذل مرة ثانية. قالوا ما أمرنا إلا واحدة. إيش سرعتها؟ قال كلمح بالبصر. قالوا ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي، هذا اللي يبغى يرضيني. قام شيك على الفرائض وقام يزينها، وراح راقب نفسه وراجع نفسه في النوافل وبدأ يزينها. قال الله في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي. المؤمن يحب الدنيا وأنا أكره مساءته. الله يكره يسيء في شيء مقدر على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الله يعاملنا بهالطريقة هذا من أعظم عوامل النصر. أول شيء تعال، بعدين الأمر الثاني لكل الطوائف، يا جماعة والله لن ينصركم إلا الله. حتى كفار قريش ومشركي الزمان قال الله إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. فأنا أقول الحمد لله مثل ما قال أخي الغالي صهيب أن في ناس بفضل الله تحسن في الدين. نعم. لأن الله يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا الله أعطاك كل شيء تصير المسألة والمعصية سهلة نسويها. فالله أحيانا إذا حب عبد ابتلاء عشان تكون محطة رجوع. فأنا أقول علها تكون لكل الطوائف، لكل من استغفله المعممون المستغفلون أن هذا دينك أنك تنطرح. لا لا، ديني ما أنطرح لغير الله سبحانه وتعالى. دينك تدعو هذا وتقرب تعطي الخمس الله سبحانه، فرض عليه زكاة وأديها لله سبحانه للفقراء. إذا يا جماعة أول عامل عوام النصر هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أن لا نشرك بالله شيئا. كيف يا أخي أعظم جريمة في الأرض كلها أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني يقول الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، كلمة واحد قالها في الأرض كلها. قال الله لقد جئتم شيئا إدا. طيب وش عظمة هذا الأمر؟ قال تكاد، يقول الله لو تركت الكون يعبر والله ما عاد تبقى السماء تشوفونها. لو تركت الكون يعبر لهذا اللي قال أشرك، كلمة شرك، كلمة قالوا كلمة. قال تكاد السماوات يتفطرن منه، تتشقق السماوات. قال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، كل هالدمار في الكون عشان إيش؟ أن دعوا للرحمن ولدا. فكيف هذا بس كلمة، فكيف من يدعو غير الله وينطرح؟ فأنا أدعو دعوة من أعماق قلبي، والله لينصرنكم الله. شوفني أقسم بالله جل جلاله، والله لينصرنكم الله إن وحدتم الله سبحانه وتعالى. والله لا أنسى هذه البشارة اللي بشرتني فيها عودة الناس للدين، لأن الله يقول سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر، ما قال في السماء، السماء كلها ملائكة عبادة ما فيها مشاكل لا مستشفيات ولا مرضى ولا شيء. قال ظهر الفساد في البر والبحر، ليش؟ قال بما كسبت أيدي الناس. ليش يا ربي ترضاها كذا؟ قال ليذيقهم. إيش يذيقنا؟ كل الذنوب؟ لا والله، ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليش؟ لعلهم يرجعون. فأبشروا يا من رجعوا، والله لينصرنكم الله. وأنا يعني أحدد هالقضية، وإن أذنت لي أقول لك حدث صار مع واحد أعرفه جدا. كان رجل على أمور الله يعلمها في ذا، فكانت قضية من قضايا الله المستعان لما اشتد بلاء سطوة اليهود على فلسطين لما كان شارون فيه. يقول فقلت في نفسي كيف أنصر الدين؟ قل أنا يعني ضايع في حياتي وذا، وشفت إخواني يتقتلون والمؤمن أخو المؤمن، وين قلت وين المؤمن أخو؟ والله ماني أخوهم، ولو إني حاسس إني أخوهم والله لا أسوي شيء. يقول فقلت في نفسي ما أصلاً، قال لي الشيطان أصلاً ما عندك يتقدم، خليك بس. يقول ليش ما عندي شيء أقدمه؟ يقول فقلت في نفسي يا ربي أنا عندي ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا، وعندي شيء في الجوال وشيء في الموقع وشيء في البلاوي عندي. يقول فقلت والله لا أنظف هاللي عندي كلها. يقول فاستعنت بالله سبحانه وتعالى، قلت يا ربي هذه تركتها عشان شوف التفكير. يقول لأنك تحب التوابين، فإذا أحببتني بتستجيب دعوتي. وأنت يا ربي دائما اللي يعكر ذنوب استجابة دعوتنا ذنوبنا. قالوا مطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام أنه يستجاب له. يقول فعاهدت رب العالمين وصليت لله سبحانه وتعالى صلاة ركعتين توبة لله، وقلت يا رب إن كنت قبلت توبتي وتعلم أنها خالصة لوجهك، اللهم يا ربي إني ما أقدر أوصل هؤلاء أنصرهم، هم إخواني، اللهم فانصرهم يا ربي بهالركعتين وهالتوبة، نصرة ليعجز عنها الأمم كلها. يقول فنمت ورأيت رؤيا، رأيت أني على هضبة. يقول ومعي طبعا واحد ميت عليه رحمة الله اسمه ناصر. يقول فالشاهد أن جينا نصلي، لما جينا نصلي يقول هجموا علينا اليهود. يقول فلما هجموا اليهود يقول هم معهم أسلحة وأنا ما معنا أسلحة. يقول فتماسكت أنا وواحد منهم، وأنا مستغرب وأنا أمسكه يطير رأسه، هذا كله في رؤية الحين. نعم. يقول فاستغربت، يقول فأخذت السلاح من هذا اليهودي. يقول صرت أمشي أنا ومعي من؟ يقول نزل معي ابن عباس. لما نزلت من هضبة نزل معي ابن عباس رضي الله عنهما اللي علمها الله تأويل القرآن. يقول فنزل ومعه بشت فدخلني معه في البشت. يقول المهم صرت أطلق والله يقول اللي أطلقها يمين. يقول ما حتى في الرؤية عارف ماني ما أجيد التصويب. يقول أطلقها يمين يقول رصاصة تروح كذا ثم تجي في رأس واحد. يقول ثم شفت شارون. يقول فأنا أبغى أضربه. يقول لكن في ناس من المسلمين واقفين قدامه. يقول يروحون بحركة سريعة يمين ويسار فما يطلع لي وجهه على طول. يقول مسلمين اللي حامين اليهود الله مستعان. يقول فالشاهد أني قلت يا رب أخاف أطلق تجي في مسلم وأتحمل ذنبها. يقول فقلت يا الله يا رب أنت تولاها وما رميت إذا رميتها ولكن الله رمى. يقول فضربتها. يقول دخلت بين رأس المسلمين ذوي ضربت شارون في رأسه. يقول والله الذي لا إله إلا هو من بكرة قالوا جاءت جلطة في رأسه. يقول لأني كنت والله داعي أن الله. يقول والله هذه دعوتي. قلت اللهم شل أركانه وأخرس لسانه. يقول شفته يتكلم أني أبغضه وأخرس لسانه وجمد الدم في عروقه. يقول والله أن الله جمد الدم في عروقه وشله هذا مشلول الآن ويتنفس من عند حتى ما يتكلم البوب اللي تحت اللي في الحنجرة حق التنفس تحت الأحبال الصوتية يعني الهواء ما يطلع يطرب في الصوت يروح الأبوب. يقول فشل الله أركانه وأخرس لسانه وجمد الدم في عروقه. فما منا أحد اليوم يقول أبغى أنصر دين الله ويراجع نفسه وأولكم هالمتكلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتوبة صادقة يستجيب بها بعدها دعوتنا. اللهم يا ربي عجل بنصرك لإخواننا في سوريا خاصة وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين. سامحني حبيبي أنا أدري أني تكلمت وأنت عندك محاور. لا أبدا أنا كنت سأقول يعني أن التغيير يكون بداية على أنا مستوى الفردي. نعم. وإذا ما أصلح هذا المستوى الفردي طيب. لكن هنا سؤال مهم جدا. أنا وغيري كثير يقولون هل يعقل أن يتوقف النصر علي أنا وإن أصلحت أنا نفسي؟ جميل. غيري ملايين مخطئون وعندهم جميل. ذنوب فإذا ما الفائدة أصلحت نفسي ولن يأتي جميل. النصر أصلحت نفسك يصلح الله لك حياتك في الدنيا والآخرة. هذا على مستوى الفردي يصلح. أي أنت وش تبغى الآن؟ تبغى تنصر دين الله؟ الله سينصرك. عشان كذا لو ما غيرنا قد يزيل الله بشار لكن تعاني بعده معاناة وخلافات. إذا لن ينصر الله سبحانه نصر زي ما قلت نصر حقيقي إلا بقضية تنظيف الصف. إذا سأغير نفسي حتى يسقط بشار ثم أعود كما كنت. إذا أنت تخدع نفسك. الله سبحانه يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بفسهم. أصلا تغييرك لنفسك هذا ما هو عشان أن يطيح بشار. هذا ما تغييرك لنفسك عشان تدخل جنة أنت. هذا ما أردت إصاله. أيوة هذا القضية. أنا الحين نقول أنت ليش خلقت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عشان كذا يا جماعة في شيء لازم نفهمه. أنا لما أغير هذه الحياة كلها الحين نبغى نأخذ الحين. قال الله ذلك مبلغهم من العلم. طيب يلا تغير بشار ومت أنت بعد سنتين. طيب وين بتروح إذا ما كنت أصلحت نفسي؟ هذا الكلام. إحنا قاعدين نعيش كأن يعني أكثرنا يعيش حياة كنا بالضبط نفس تفكير الملحدين من جانب اللي هو قضية إنه يبغى يأخذ هنا. طيب أنت أصلاً إصلاحك لنفسك عشان يطيح بشار؟ إصلاحك لنفسك عشان نفسك. أنت تبغى تأخذ قصر عند ملك مقتدر. فإذا الأمر أصلاً مطلوب بهذا أو بغيره. لكن الله سبحانه وتعالى يأتينا بهذه الأمور حتى تكون محطات عشان نعرف قدر الدنيا. ولا كل هذه ما تساوي عند الله جناح بعوضة. وأخذ نعم. الله ملوك وغيرهم مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزل الملك من يشاء. إذا هذا ما أريد أن أوصله أن التغيير يجب أن يكون لي أمد أبعد من سقوط النظام كالذي يصلي في رمضان وإذا انصرف رمضان انتهت الصلاة. عشان كذا الله سبحانه يقول من الناس كل الكلام اللي تقوله هذا مذكور في القرآن. قال من الناس من يعبد الله على حرف كان واحد قاعد يصلي على حافة جبل. قال فإن أصابه خير اطمأن به. قال والله الدين كويس من يوم التزمت وناس تحترمني أموري طيبة وناس موظفيني وهذا يقول أفشر. قال فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. طبعا تفسير الآية قال نزلت في ناس أقوام أسلموا مع النبي عليه السلام. قال فإن ولدت ناقته وحملت زوجته قال ما أجمل هذا الدين من يوم تزوجنا وإن ما شفنا لك الخير. قال فإن ماتت ناقته ولا ما حملت زوجته قال والله من يوم اتبعنا النبي عليه السلام وإن رايحين فيها إن اتبعوا ذا ما كانوا تخطف من أرضنا أو من نمكن لهم حربا آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فالشاهد أن الله سبحانه عشان كذا الله لما ذكر إذ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. يا أخي الله سبحانه لما قال عن الميت قال ولا تقولوا. هل في مجال الآن نتكلم عن هالآيات؟ لا تفضل. الله سبحانه وتعالى وأنا أقول من عوامل النصر من أعظم عوامل النصر الاستعانة بأمرين بعد الله عز وجل هما وأنا بقول آيات ورا بعض، أبغى كل من يريد أن يغير الله حياته فليستجيب لهذا القضية. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: واستعي يا أيها الذين آمنوا. لاحظ يكلم من؟ ما قال أسلموا، ها؟ لأن المؤمن، لأن المؤمن قال الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت وإذا تليت عليهم آياته. عشان كذا الحين يطلع، يمكن الحين يسمعك وهو في الجيش جالس خايف من ذا، ينقلب مع مع مع أهل الحق، ينشق عن الكفار ذول المجرمين. إذا كان مؤمن الآن اختبر إيمانك. قال الله: استعينوا بالصبر والصلاة. إذا سجدت لا ترفع، قل: يا رب أنا سأخرج للشارع بعد شوي، يا الله يا رب أن تجعلني أحب خلقك إليك، وإن كنت تعلم أن الموت أحب وأحسن لي من الحياة أنك تقبضني يا ربي غير مولي الأدبار. والإخوة في الجيش الحر. قال الله: استعينوا بالصبر والصلاة. إذا سويتها اثنين شو بصير معي؟ إن الله أعظم عطية. ما قال الله سأجعل جبريل ينزل معك. إن الله مع الصابرين. إذا كان الله معك فمن تخاف؟ وإذا كان ضدك والله من ترجو؟ إيش قال بعدها الله؟ لأن أكثر شيء يخاف الناس منه شو؟ إني أموت، صح ولا لا؟ أكثر شيء الآن يخاف منه العبد إنه يموت. الله يبغى ينقلك، إنه مو هذه حياتك كلها، أنت بتموت، بتموت أصلاً، لكن مت صح. قال الله بعدها: ولا، ولا ناهية، ولا إيش؟ ولا تقولوا. قل انتبه، ترى رجل جاهد في سبيل الله مقبل غير مدبر، ثم جاءت قذيفة وقطعته أشلاء، تقول مات فلان، انتبه. تقول مات، كلمة مات لا تقولها، من اللي نهاني عنها؟ الله. طب هو ميت؟ لا لا مو ميت، أنا وياك أسأل الله يجعلنا شهداء ويقبضنا. لكن لو متنا في حادث سيارة نسمى ميت، هذا لا تقوله ميت. عندك 10 جنائز، هذا مات في سبيل الله، لا تقول أموات، 9 وواحد شهيد مقتول. الله يقول: الذين قتلوا. قال هو مقتول بس ما مات. إن أنت شايفه ميت عندك، لكن هو الآن حي بشهادة من؟ شهادة الله. قال الله: لمن يقتل في سبيل الله أموات. يا رب شايفه ما يتحرك، قلبه واقف، عيونه شاخصة، خلاص ما يتحرك، ميت. لا، قال: بل أحياء. طيب أنا يا ربي أشوفه ميت. قال: ولكن لا تشعرون. أنت ما أنت عارف، أنت أصلا ذلك مبلغك من العلم، أنت ما أدري الحين هو وين فيه، هو الحين إيش قاعد يقول. عشان كذا لما جاء عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، يقول جابر بن عبد الله سألني النبي عليه السلام، قال: تعلم وين أين أبيك؟ شايف أبوه طايع ميت. قال: تعرف وينه؟ ميت، التفسير أنه ميت قدامي. قال: ما كلم الله أحدا كفاحا بلا ترجمان مباشرة كذا إلا أباك. فقال له: يا عبد الله إني قد رضيت عنك، فما يرضيك عني؟ وش تبي؟ إيش طلب؟ ما قال: يا رب أنا تارك علي عندي بنات. وهو تارك بنات، 9 بنات، وولدي جابر، يا رب بس تكفى، يا رب ارأف بهم عطهم. قال: يا ربي نسي كل لذات الدنيا. لما قارن هذا الوعد قال: يا ربي أتمنى عليك أن أرجع فأقتل فيك مرة ثانية. يقول: أبغى أذوقها مرة ثانية، ذاق حلاوتها، ذاق حلاوتها. قال الله عز وجل: أمني قد كتبت أنهم إليها لا يرجعون، وحرام على قرية أهلكناهم لا يرجعون. خلاص. فقال: يا ربي أبلغ من ورائي، أجعلهم شن فيه من نعيم. فنزل قول الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال الله: لو قلت لك الحين الشهيد هذا اللي قاعد تشوفه، أسأل الله يجعلهم شهداء في سبيله ويجعل نيتهم خالصة لوجهه، لو قلت لك الحين، قلت له خيرت أمه، قلت له الآن وش رايك أنه مات الحين قتل قدامك، ولا نقلناه الآن في قصر في جنيف وعطيناه من الأموال، بتقول لا ينقل، صح؟ ذلك مبلغهم من العلم، هو راح عند مكان موضع الصوت فيه خير من الدنيا وما فيها. فإذا لو عرفنا هالقضية، إيش قال بعدها الله؟ ترى القضية أصلا لما يجي قضية بصبر وصلاة، طب وش بيعطيني رب العالمين؟ يقول الله: إيش أكثر شيء تخاف منه؟ الموت. إذا استعنت بالصبر والصلاة وكنت معك، أقلب موتك حياة، ما هو مرض، يا يعني أقل شوي بس أنك حي، لا لا، أقلب موتك حياة، وحياة فرحين، حياة ليست كالحياة اللي كنت عايشها. إذن الله إذا كان معي بيقلب علي الدنيا كلها، يقلب لي الدنيا كلها. إي نعم، وش الآية اللي بعدها؟ أقسم الله ولنبلونكم، هذه حرف موطئ على القسم، ولنبلونكم بشيء من إيش؟ من الخوف. من الخوف، ذكر كل مصادر المخاوف اللي عندنا كل مصادر البؤس اللي عندنا، شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات والأنفس والثمرات. طيب خمسة، ها يعني قد يكون عندك خوف بس أنك ما أكل وشارب ونايم، بس ترتجف تاجر، بس أنك خايف عسى مو بترتفع سكر، عسى مو بجاني ضغط، صح؟ خايف، أخاف أخسى صفقة دي، ولدي راح دقوا عليه، تفقد طمأنينة، تفقد طمأنينة. وقد يكون عندك هذا وينهش كالثاني، أو يكون عندك طمأنينة وصحة بس ما عندك أكل، فقير. الشاهد أن الله يقسم أني أنا وأنت وكل خلق الله سيقع علينا شيء من الخمسة أو كلها أو ثلاثة من خمسة أو أربعة، كل سيحصل على خير. إيش قال الله بعدها؟ قال وبشر، بين هالآلام كلها تطلع كلمة بشر، أي بشارة تأتي بعد هذه الأشياء؟ قال وبشر، أبشر من؟ الصابرين، يعني لا تبشرهم كلهم، البلاء عليهم كلهم والبشارة فقط للصابرين، من صبر منهم، من صبر منهم. طيب واحد يقول والله يا ربي ما دام في بشارة وسط هذه إذا والله هم بيفلحون وبيأخذون شيء طيب، أنا أبغى أصير زيهم، وش أسوي؟ قال الذين، يلا يا ربي عشان أقيس نفسي، القرآن جاء عشان تقيس نفسك عليه، قال الذين إذا أصابتهم مصيبة، قيل له الآن معلش سوينا لك تحليل لقينا والله فيك سرطان، أصابتهم مصيبة، قالوا إن ناس فهمة صح، ترى القضية والله فهمة صح، يعني مو مبالغة، أنا لو أعطيك يا شيخ صهيب اليوم مليون وبكرة 10 مليار وبعد 50 ألف مليون وبعد أعطيتك 20 ألف قصر وبعد أعطيتك 50 ألف مزرعة ثم بعد سنة أخذت منك 10 ريال كذا انتزاعا من جيبك، تزعل مني؟ أزعل. بعد كل هذه وأخذت منك 10 ريال تزعل؟ إذا انتزعت انتزاع نعم، لكن إذا لا أنت لا انتزعتها، انتزعت 10 وأنت عايش كل هالأموال اللي عندك والعشرة دي أصلا حقتي، ها تزعل؟ لا ما بزعل. بل مش بتقول؟ هذا جزء بسيط يعني، ولا شيء مقابل ما أعطيتني إياه. يا سلام، يعني ما أعطيتني إياه، يعني أنا كلي لك أصلاً، عشرة خذ يا شيخ بدونك ما كنت أنا. أيوة يا شيخ خذها كلها، صح؟ فهؤلاء ناس فهمة صح، أخذ منها الله سرطان في الكبد، هو عارف أن القلب من والرئتين مهم منه والكلى مهم منه والرجلين مهم منه وأولاده مهم منه وأنفاسه كلها، إنا أصلاً كلنا لك يا رب، أنت ما أخذت شيء أصلاً. قال إنا لله وإنا إليه، يعني اللي بتأخذها الحين بعد بتعوضني عليه، ما أكرمك يا رب، تعطيني أكثر وتأخذ مني الأقل ثم بتعطيني على اللي أخذت مني أكثر من اللي أعطيتني، إيش هالكرم؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وبيعطينا عليها وإنا إليه راجعون أولئك، أنت حقق هذه بس شوف إيش بديك، أولئك إيش عليهم، أنت فرد صح بس شوف إيش جاك من السماء، عليهم صلوات من وين؟ من ربهم، والله تكفي، قال ورحمة، والله تكفي، رحمة واحدة نزلت على أيوب قلبت الدنيا كلها له، وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة رحمة من رحمة بس واحدة، قال صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أكثر أئمة المساجد إذا وصل هنا يقول الله أكبر، يعني اللي بعدها الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيقول أخاف أطلع الناس من جو العظمة هو أدخل، والله الذي لا إله غيره، لو بحثت في كتاب الله من الفاتحة إلى الناس من هنا لهنا لن تجد آية أنسب وأعظم من أن تكون بعد هذه الآية من إن الصفا والمروة من شعائر الله. يا أخي كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أحكمت تحتاج مين؟ حكيم، وفصلت تحتاج إيش؟ خبير، تقول أنا والله عندي مشكلة أجل خلنا لا نجيب خبير يعلمنا، صح؟ لا. فالله جل جلاله لما وضع هالآية بعد هذه ما الله المستعان التفصيل طول، لكن إن الصفا والمروة من شعائر الله، إيش دخل هذه الآية في اللي قبلها؟ فالصفا والمروة منو عرفناها؟ من الذي كان هناك في ذاك الوادي؟ هاجر. نعم. وإبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، صح؟ نعم. كانوا في الوادي، وقعت عليهم الخمس بلاءات كلها، الخوف ولا ما كانوا خايفين؟ بلى. والجوع ما كان عندهم ما يأكلون، ونقص من الأموال ما عندهم، ولو عندهم ما لقوا يشترونه، والأنفس كانوا ثلاثة وراح إبراهيم خلاهم صاروا اثنين. والأنفس إيش بعد؟ والثمرات. وادي غير ذي زرع. وقعت عليهم مصائب كلها في الوادي. شوف عوامل الانتصار والنجاح. لما وقعت عليها كل هذه الأشياء إبراهيم عليه السلام جاء أمر من الله. يا أخي مو شرط يدخل الأمر في في في بالك. مو شرط تشوف الحين يا أخي هو الله كيف يختبرك. لازم يضعك في مكان تقول وين أروح. صح؟ عشان ما تلقى. طيب وش سووا؟ لحقت إبراهيم قالت يا إبراهيم الولد يتلمض من العطش ويرفس في الأرض ويركل ويصيح ويبكي. فراح إبراهيم شافته أبعد راحت قالت يا إبراهيم لما تتركنا أنت رايح وين؟ يخلو تخلي عيالك في البر وتروح أنت رايح البقالة قالوا أنت لا لا حبيبي خذنا معك حبيبي مع أن عندهم سيارة وراء بجال. طيب لما تتركنا؟ ما كلمها. شوف هذا أشد من قضية مشيته. قالت يا إبراهيم لما تتركنا وين بتروح؟ ولا يرد عليها. فعرفت كيف تخليه يتكلم. قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ الله قال روح وخلها وياه. إيش قال؟ قال اللهم نعم. إي والله هو اللي قال روح خله. إيش قالت؟ قالت طيب ليش تزوجني وتورطني معك وتجيبني هناك وخلني أحمل وترميني أنا والطفل هذا؟ لا لا لا. إيش قالت؟ قالت الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت إذن فلن يضيعنا. اذهب. راحت رجعت. أصابتهم مصيبة. قالوا إنا لله وإنا إليه. تقول ما دام الله اللي قايل لك أنا ما أحتاج تدبير، ما أحتاج أسألك متى ترجع أصلاً. إيش سوى الله سبحانه وتعالى؟ معلش خلني بس أكمل لك في الآية. لما رجعت يا شيخ رجعت إيش سوى الله سبحانه وتعالى لها؟ الآن مو هي آمنت ورضت ووثقت في الله أن الله لن يضيعها، هذا اللي نبغاه من عوامل النصر. لما رضت وإيش سوى الله سبحانه وتعالى؟ إيش سوى لهم الله؟ المكان هذا كان أخوف مكان في العالم، صح؟ الآن لا يهدأ في الخوف. نعم. الآن أأمن مكان في العالم. طمأنينة. آمن. حتى الحمامة الآن تطلع في الشارع في الرياض ولا في فرنسا ولا إمكان تمر عند الحمامة تطير بينك وبينها 5 أمتار. الحمامة في مكة ما تطير. حتى الحمام آمن. الشوك ما يعضل. طيب الثاني الخوف انتهى الآن. هذا أمن. أول من نوكل لهم حرما آمن. أأمن مكان. مو أمن، أأمن مكان في العالم، صح؟ طيب الثاني شيء من الخوف والجوع. الجوع الحين في مكة في أحد جايع؟ أي خطأ اذبح وأطعم أهل مكة. أطعمهم ذبائح ورا بعض. ما حق أذبح لهم. طيب جوع خوف ونقص من الأموال. الآن لو حطيت خريطة الأرض كرة أرضية أغلى متر وين؟ في مكة. هذه اللي كان ما حد يبغاها. شوف الله إذا بغى يقلب لك الدنيا كلها. شوف شمعنا عليهم صلواتهم من ربهم. طيب أموال والأنفس في نقص أنفس في مكة؟ ما تلقى لك موطئ قدم في زيادة. قال الله تهوي إليه خلاص من كل المكان. يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع. هو لله الشرف. بعد آخر واحدة والثمرات. أول من يمكن لهم حضر من آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. إذن الله قادر يقلب لك الدنيا من عليك إلى لك، لكن تعرف تستعين بالصبر والصلاة وترضى بالله وتوقن بالله. ما دام الله اللي قال كذا إذن الله سبحانه وتعالى سيتولى أمري. الله يجعلنا وإياكم. اللهم أمين. أنا حقيقة تبقى لي فقط 3 دقائق، لكن فيما يخص وجود الآية إن الصفا والمروة بعد ما ذكر من الابتلاء، هذا لا يتطلب إيمان من الطرفين؟ يعني لو كانت هاجر عليه السلام ما آمنت وما كان لديها من الإيمان ما يكفي لأن تصدق أن الله عز وجل أمر إبراهيم بهذا، لكان الموضوع مختلف عن هذا. وهذا اللي خلانا نعاني. نعم. إن نبغى دائما نطلع نقول لا نعصي الله عشان إحنا أنت ندبر بنفسنا. لكن لو رضينا بالله والتزمنا الطريق هو كيف الله يبتليك؟ يبتليك أنه في خط اللي أنت متبع الله سبحانه فيه تشوف الأمور ما تحسنت ويجيك إغراءات من برا. ها تطلع ولا ما تطلع؟ عشان كذا الله سبحانه وتعالى لما قال وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أنك إذا طلعت أنت حين تقول أنا بأخذها بنفسي بقوتي، والله ما تأخذ. أنت مسكين يا أخي. أنت ما تعلم الخير من الشر عشان تأخذها. فحتى المكان اللي ما فيه مويه صار المويه اللي فيه تورط للعالم، يبون يجون تجيب معك زمزم. يعني ما اعظم الله. خلى المكان هذا اللي كان ما فيه ماء يورد للعالم ما هو ماء وفي شفاء بعد، شفاء وسقم. فاذا هذه بركه ايمان. لو ما امنت وقالت لا ما تروح يختلف القضيه. ولا يمكن إسقاط هذا ذاته على نفس السؤال، أنه إذا كان التغييب على المستوى الفردي ربما يتأخر النصر، لكن الآن عندما كان التغييب على مستوى جماعي بحكم أنهم فقط كانوا اثنين أو ثلاثة حصل النصر، وحصلت ليس نصر إنما تغيرت الأحوال من من من من عليهم إلى لهم بالكامل. وأسأل الله أن يجعل، لكن تأكد أن لو مثلا تغيروا مجموعة قليلة ومجموعة كثيرة ما تغيرت، هذا هو المطلوب حتى في القرآن، لكن أهم شيء يتنظف الصف. عشان كذا وما آمن معه إلا قليل. عشان كذا قال تبقى طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، قال منصورة. فأسأل الله أن ينصرنا. طيب في 30 ثانية كلمة ختامية لكم دكتور. أنا أقول يا جماعة، الله سبحانه وتعالى ضمن لنا أمرين، والأمران هذين أو هذان الأمران، قال الله سبحانه وتعالى: فمن تبع هداي، تبع ما قال قرأ ولا سمع، ناخذ الآية ونبدأ نطبقها على أرض الواقع. فمن تبع هداي، إيش بيعطي ربي؟ فلا خوف عليهم من المستقبل ولا هم يحزنون في الماضي. فالرسالة لكل من يسمعني الآن ولنفسي قبلكم، نتبع هذا الكتاب ونتوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى، وأقول إذا سجدت فلا ترفع وفي خاطرك شيء، والله لن ينصرك أعظم من الله. فأسأل الله أن يعجل بالنصر وأن يقر أعيننا بنصرة إخواننا في كل مكان وبهلاك الطغاة في كل مكان. إن ربي على كل شيء قدير وهو سميع الدعاء، وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى واستغفر الله. شكرا لكم دكتور عبد المحسن الأحمد، بارك الله فيكم. واسمح لي أن اقتبست كلمة وسجلتها هنا من حديثكم، قلتم يؤخرك الله ليقدمك على كل الناس. حقيقة لفتت انتباهي، واسمح لي أن اقتبسها في حلقاتي وفي في ما أكتب، لأن فعلا هذا ما ننتظر نحن من الله عز وجل، أن تأخرنا كثيرا ولكن يريد أن يقدمنا. شكرا لكم دكتور. أيضا أنتم مشاهدين الكرام، أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامجي نبض الثورة. أذكركم بالإيميل الذي يعرض على قناة وصال في الشريط، والذي سيعرض الآن، والخاص بحملتنا لمجزرة حماة والتي ستبدأ منذ بداية الأسبوع القادم بإذن الله. أرجو مواصلتنا فيما لديكم من وثائق ومن شهود عيان، يستطيعون التواصل معنا سواء بخروجهم معنا هنا في الاستوديو أو بالتواصل معهم هاتفيا. شكرا لكم مشاهدين الكرام، ألقاكم أنا غدا بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.